ومتكرر علينا معاشر طلبة العلم منذ أن حطت أقدامنا في طلب العلم ونحن نسمع منظومة إيش البيقوني، أليس كذلك؟ فتحفظ حفظا جيدا، يعني ممكن تأخذها في جلسة جلستين، وربما طالب يأخذها في جلسة واحدة بكل سهولة، طيب، لسهولتها وعذوبة ألفاظها. هذه المنظومة جعل الله عز وجل فيها البركة، والبركة من الله، وإلا فستجدون أثناء الشرح تعقبات كثيرة على قواعد علم الحديث، لكن صارت مباركة وصارت إشارة إلى الأنواع التي فيها. ومؤلفها نفسه ليس مشهورا شهرة علمية مستفيضة كشهرة منظومته، فالمنظومة أشهر من المؤلف، والمؤلف هو طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي. وقيل عمر بن محمد كان حيا قبل عام 1080 من الهجرة النبوية، كان محدثا أصوليا علم من كتبه البيقونية وكتاب فتح القادر المغيث في علم الحديث، والكتاب هذا لا يزال مخطوطا. هذه الترجمة الصغيرة التي وقف الناس عليها، فإذا صدق العبد وأخلص لا يضره ألا يعرفه الناس ويشهر علمه. بارك الله فيكم، هذا من الأمثلة على أن العبد إذا أخلص لا يضر ألا يعرفه الناس، يعرفون نفعه وعلمه وما أتاه الله عز وجل. المنظومة نبدأ في قراءة شرحها مباشرة، طيب، وما سأقدم لكم عنها كم عدد الأبيات ولا كم عدد الأنواع، لأن هذا أمر سيمر علينا. قال وفقه الله: المقدمة: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فابتدأ الناظم رحمه الله منظومته بالحمد فقال رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. قوله أبدأ أي نظمي هذا، ولا يفهم منه أنه لم يذكر البسملة، فهي مثبتة في أصول خطية للمنظومة، وإنما قصد هنا ابتداء النظم بالحمد. يعني عندما تجد بعض الناظمين يقول يبدأ بالبسملة، يبدأ في أصل النظم بالبسملة. المؤلف كتب البسملة كتابة ثم بدأ نظمه بالحمد، لأن البسملة كتبها ولم ينظمها. نعم، وإنما قصد هنا ابتداء النظم بالحمد أي لله سبحانه، ولم يصرح به، إذ الحمد المطلق الكامل مختص بالله، ما قال أبدأ بالحمد لله، وإنما ذكر الحمد ولم يذكر المحمود للعلم به وهو الله. قال: فيحمد على السراء ويحمد على الضراء. والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. يعني إذا كان الثناء انضاف إليه الحب والإجلال سمي حمدا، فإذا خلى من الحب والإجلال سمي شكرا. قال: والابتداء بالحمد في ابتداء نعم وتعظيمه. قاله ابن القيم: والابتداء بالحمد في بداية الأمور المهمة كالتصنيف والتدريس والخطب مستحب، تأسيا بكتاب الله سبحانه. الحمد لله رب العالمين، الآية سورة الحمد. وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، حيث كان إذا بدأ يخطب يقول: إن الحمد لله نحمده سبحانه، هذا فعل. وأما حديث أي أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، فالحديث ضعيف من جميع طرقه وضعفه خفيف، لكن اجتهدت أن أجد له شاهدا يقويه لم أجد البتة، فردته في جزء بحث، حاول بجميع ما أقدر عليه، لا سيما الآن في هذا الزمن يعني يسهل العثور على الشواهد والمتابعات ما لم يسهل في الزمن الماضي، من الآثار من الموقوفات من كذا، فوجدت له يعني طرقا ضعيفة كثيرة وله طريق واحدة خفيفة الضعف، ولم أجد لها ما يقويها. قال نعم، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. إذن الثابت والفعل. أما حديث أي أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، فهو حديث ماذا؟ ضعيف. قال قوله مصليا حال من فاعل أبدأ، والمعنى أبدأ منظومتي بحمد الله بحمد الله حالة كوني مصليا على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومسلما هذا بالأحمر، كان ينبغي أن تبقى بالأسود لأنها إيش؟ من إضافة الشارع. ومسلما تضاف إلى الصلاة لأنه يكره إفراد أحدهما عن الآخر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذكر العلماء أن من الخطأ في الصلاة على النبي أن تذكر الصلاة دون السلام عليه، هذا مكروه عند أهل العلم لنص الآية وكذلك الأحاديث. وضح لكم يا رجال؟ نعم. اللهم صلي على محمد، أضف لها وسلم عليه، فإن لم تفعل ذلك كان نقصا في صلاتك عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قوله على محمد، هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متفق على هذا النسب الشريف إلى هذا الموضع لأن لهذا النبي الذي هو خير نبي أرسل. هذا النسب إلى هذا إلى عدنان لا نزاع فيه، لا نزاع فيه. بعده اختلفوا في أسماء الأجداد أولئك، ويهمنا أن هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا العدد الكبير، وأيضا كله من نكاح لا سفاح فيه منذ آدم عليه السلام إلى أن خرج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن يقال له قرشي، فإلى من ينسب؟ ولم نجد هنا واحد اسمه قريش، واحد يرفع يده فهر، هذا نسبة فهر لقبه قريش على قول. قال هو خير نبي أرسل، الألف للإطلاق، والمعنى أفضل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى، فكان صلى الله عليه وسلم أكرم وأفضل الأنبياء والمرسلين، وذلك بقلبه وقالبه. قالبه إيش هو؟ جسده صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. أخرجه أحمد. أول أنا سيد ولد آدم متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا أخرجه أحمد وهو حديث حسن موقوف، حديث حسن موقوفا. أما المرفوع فلا يصح أن رسول الله قال إن الله نظر إلى قلوب العباد، هذا خطأ من الرواة. وهذا الموقوف يعني في حكم المرفوع جدا، لكن على طريقة غير الطريقة المسلوكة عند الناس، لأنه استقاه من مجموع الأدلة ومن النظر المباشر لحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فله حكم الرفع. وهو حديث عظيم وأصل قويم، أعني هذا الحديث إن الله نظر في قلوب العباد إلى آخر الحديث كاملا. قال وهذه الخيرية من جهات متعددة، من حيث عموم رسالته، يعني ما صارت رسالة خاصة، لجميع الناس وللثقلين الجن والإنس. ومن حيث فضله على جميع من خلق الله، ومن حيث ما خصه الله به على من سواه من الأنبياء والمرسلين وغير ذلك. ويستحب إضافة الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المؤلف قال مصليا على محمد خير نبي أرسل، فلم يذكر التسليم ولم يذكر الآل، والمستحب ذكر الآل أيضا. نعم. ويستحب إضافة الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمد بن يوسف الصالحي: الصحيح الذي عليه الأكثرون أن الصلاة على غير الأنبياء من الآل والأصحاب وغيرهم تجوز بطريق التبع، يعني لا يجوز تقول اللهم صل على أبي بكر ولا على عمر ولا على عثمان ولا على علي ولا على مجموع الصحابة، اللهم صل على الصحابة، فهذا غير مشروع إفراد الصلاة على أحد إلا الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالصلاة على آل محمد حق لهم عند المسلمين، وذلك سبب لرحمة الله لهم بهذا النسب، ولا نزاع أنه يصلى على آل بيته تبعا كما علم أمته. أما تخصيصهم تقول اللهم صل على علي على طريقة الشيعة فهذا خطأ وغلو فاحش لا يجوز استعماله. وهكذا إذا أضيف ذكر الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر حسن، أمر حسن بالإجماع، أجمع السلف أجمع أهل العلم على أنه يعني ما دام تابعا فيجوز، أما إفرادهم فلا كما مضى معه. قال: وغيرهم تجوز بطريق التبع، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآله ومن وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، هذا كله جائز. لماذا جائز؟ لأنه تبع، لكن أن تفرده بالصلاة هذا لا يجوز. بارك الله فيكم. هذا سندخل بقضية الصلاة. هنا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء، من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وبسبب هذا الحديث فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز إفراد غير النبي غير الأنبياء بالصلاة، والصحيح أن الصلاة من خصائص الأنبياء، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء لهم، الدعاء لهم بأن يعني يرحمهم الله يحفظهم الله يبارك الله لهم وما شابه ذلك، فهو من النبي دعاء. والمسألة فيها خلاف على القولين كما أشار لكم، كنت سكت عنه فأبى إلا أن ينغبش عليه، فهو قول لجماعة من أهل العلم جواز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، وهو قول مرجوح والله أعلم. بارك الله فيك. والنغبشة هذه طيبة مستحبة. نعم، انتهينا من هذه المقدمة. الآن إلى أقسام الحديث. قال: أقسام الحديث، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. قوله وذي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ خبره عدة، من للتبعيض، وذلك أن الناظم لم يستوفي جميع أقسام الحديث، وإنما ذكر منها عدة معدودة إلى 32 نوعا خصها بنظمه هذا. وعبر الناظم بالأقسام وأراد أنواع الحديث لا الأقسام الجملية له، يعني أقسام الجملية معروفة، سنأتي لها إن شاء الله. يعني عدد الأنواع كم؟ عددها 32 نوعا، وعدد الأبيات 34 بيتا. هذا المنظومة، عدد الأنواع تعد إلى 32 نوعا، وعدد الأبيات 34 بيتا. قال: وعبر الناظم هنا بالأقسام وأراد أنواع الحديث لا الأقسام الجملية، وهي الصحيح والحسن والضعيف، فجميع أنواع علوم الحديث تعود إلى ثلاثة. يعني إذا قلنا أقسام علم الحديث، أقسام الحديث أصلها قسمان، مقبول ومردود، هذا أقسام الجملية. الصحيح في الصحيح والحسن، والمردود جميع أنواع الضعيف، فيسمى هذه أقسام جملية التي تعود إليها أنواع علوم الحديث. أما الأنواع فأوصلها الحافظ بن حجر بن الصلاح، أوصلها إلى 65 نوعا، والحافظ بن حجر أوصلها إلى 100 نوع، وأنواعه كثيرة علم الحديث، لكن هذه الأنواع المتعددة تعود إلى هذه الثلاثة: صحيح حسن ضعيف. ولو قلنا إلى مقبول ومردود لكان كلاما أيضا جامعا. واضح؟ أقسام الجملية كم هي؟ ثلاثة: صحيح حسن ضعيف، وأما الأنواع فعدد كثير. قال رحمه الله تعالى: وكل واحد من هذه الأنواع أتى، أي ورد ذكر اسمه الخاص به في النظم، وأي مع حده، أي رسمه وتعريفه، حتى يميزه عن غيره من الأقسام، يعني كل واحد يقول أنا ذكرت اسم النوع وذكرت حد النوع الذي عرف به. والحد في اللغة هو المنع، حده عن كذا، رده عن كذا، امنعه من كذا. وفي الاصطلاح ما يمنع الشيء المحدود من الخروج عما حد به ويمنع غيره من الدخول فيه، يسمى الجامع المانع. الحد الذي يمنع الشيء المحدود من الخروج عما حد به ويمنع غيره من الدخول فيه يسمى هذا حد جامع مانع. فإذا دخل وخرج في أشياء فيقال في حد غير جامع أو غير مانع. والمعنى أن هذه عدة من أنواع علوم الحديث ذكرها الناظم وبين كل نوع ورسمه بتعريف يفصل عن الآخر، يفصل عن الآخر ويميزه عنه في الغالب، لأن المعنعن قلنا في الغالب لأن المعنعن نوع بينه بمثاله قال كعن سعيد عن كرم ولم يذكر حده، والمنقطع بينه بضده الاتصال وضده المتصل، واضح؟ فبينه بالضد لا بالحد فقط. وأما باقي الأنواع فرسمها مع حدودها. هنا ذكرت المبادئ لأن أي علم يبتدئ فيه طالب العلم لا بد أن يدرك مبادئه. أي علم من علوم الآلة يذكر ويستفيد مبادئه، يعني أصول هذا العلم ومسائله وما يدور عليه. فاختصرت ما يتعلق بمبادئ علم الحديث في هذا الموضع. مبادئ علم المصطلح. وقبل الدخول في الأنواع إليك مبادئ هذا العلم الشريف على وجه الاختصار المطلوب حفظها. هذه قاعدة، كل ما نأخذ في هذا الكتاب قاعدة لك. الحدود تحفظ، التقاسيم تحفظ، المقدمة هذا التي هي المبادئ تحفظ عندك. طبعا إذا حفظتها الآن هي أصل لك في كل كتاب نمر عليه تكون موجودة عندك. ألا وقبل الدخول في الأنواع إليك مبادئ هذا العلم الشريف على وجه الاختصار. أما الحديث فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والأكثرون على ترادف الحديث والسنة، سواء قلت سنة أو قلت الحديث بمعنى واحد. فكل شيء أضيف إلى رسول الله مثلا من قول إنما الأعمال بالنيات، أو فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم له لحية كثة، كان إذا صلى تحركت لحيته، طيب كان إذا دخل المسجد قال كذا وكذا، يعني يدخل فإذا دخل إلى كذا وضع قدم رجله اليمنى وإذا خرج قدم رجله اليسرى وما شابه ذلك، هذه أفعال. أو تقرير كنا نفاضل على عهد رسول الله نقول أبو بكر ثم عمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حي، هذا تقرير لذلك. أو صفة خلقية كان آدم الوجه هذا يضاف إلى السنة لأنها صفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو خلقية كان خلقه القرآن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وما قال لي شيء طلبته منه لا، هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا كل هذه الأنواع يضاف إلى السنة النبوية، وسنأتي إليها لأنها هي موضوع عملنا في العلم الحديث، موضوع دراستنا إيش أقوال الرسول، أفعال الرسول، صفات الرسول، أخلاق الرسول، هذا موضوع النظر فيه في ثبوته وعدمه وما إلى ذلك. الثاني تعريفه هو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، نعرف بها أحوال السند من حيث القبول والرد، وأحوال المتن من حيث الضبط والمعرفة والإدراك لضبط لفظه ومعانيه وما يتعلق به. موضوعه ما هو موضوع علم الحديث؟ قال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي من حيث ضبط متنه الفاضل وتحليله ومعرفة حاله من قبول أو رد وما يتعلق بذلك. سؤال ما أضيف إلى النبي، فهذا علم حديث رسول الله معروف، لكن كيف أدخلنا الصحابة وأدخلنا التابعين في علم الحديث؟ الجواب أدخلناهم لأنهم هم بالنسبة للصحابة هم الذين قالوا لنا السنة، فلا بد أن نعرف من أحوالهم ما ندرك به كيفية حملهم للسنة، هذا شيء. الشيء الثاني أن الصحابة هم الذين يفسرون السنة. الشيء الثالث أن الصحابة كان ربما أحدهم يسوق الحديث ارتجالا ولا يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التحري، من باب التحري. ولذلك إذا جاء عن الصحابة من الأخبار ما كان في الثواب والعقاب ولا مجال الاجتهاد فيه فله حكم الرفع. فمن هنا ذكر أقوال الصحابة في السنة النبوية، وكذلك أيضا أقوال التابعين، فهم الناقلون عن الصحابة والفاهمون لألفاظ السنة وألفاظ الصحابة. وأيضا أحيانا تختلف الأسانيد، فبعضهم يروي عن الحسن موقوفا من قوله، وبعضهم يروي عن الحسن عن مثلا عن الحسن البصري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فصار مرفوعا واختلف فيه. فلا بد من معرفة أقوال التابعين، ولا بد من معرفة أقوال الصحابة، ولا بد من معرفة السنة النبوية التي هي الأصل. فمن هنا أدخل أهل العلم أقوال الصحابة والتابعين ضمن حديث رسول الله. ويؤيد ذلك أن المصنفين في علوم السنة ذكروا المرفوع والموقوف والمقطوع، الذي المقطوع الذي هو إيش؟ الموقوف على التابعي. فذكروا هذه الثلاثة الأقسام، مصنف ابن أبي شيبة، بل ارتفع إلى السنن فتجد أن البخاري يعلق فيذكر المرفوع والموقوف والمقطوع، ترجع إلى تلميذه الترمذي فيذكر المرفوع والموقوف والمقطوع. أما المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وكتب الطحاوي والبيهقي فهي أصل في ذلك. ثلاثة، ما ثمرة هذا العلم؟ قال: معرفة المقبول فيعمل به ويتخذ دينا، ويعرف المردود فيبين ويترك، فبه يعرف الدين وترد البدع والخرافات، ويقوي عالمه ويبعده عن التقليد والخبط، بحيث يكون سديد القول والفهم إن شاء الله. هذا أساس هذا العلم، العلم الشرعي، معرفة ما قاله رسول الله وما ثبت عنه، يعني العوام وأشباه العوام ممن ارتجل المنابر والدعوة أو انتطى اليراع ودون في السطور، إذا لم يكن عنده علم حديث يعني يخبط خبط عشواء. فمثلا الشيخ كشك رحمه الله تعالى خطيب مفوه، كان يحضر خطبه الملوك والرجلاء والكبار، وإذا سمعه قال رسول الله كأنهم يرون رسول الله يتكلم به حقا، وانتشر صيته وبضاعته كلها على الأحاديث جلها على الحديث الضعيف والموضوع. ولذلك إذا جاء العام قال: يا أخي حديث كذا ما حال هذا الحديث، سمعت كذا والضعيف، قال: كيف تقول ضعيف وقد سمعت كشك يحدث به؟ وأضرب ذلك. فهذا يتبين مكانة العالم. كذلك أيضا الذي يهمنا نحن جميعا طلبة العلم باب التطبيق في باب الفقه وترجيح الأحكام، هذا القول راجح لأنه يدل له حديث كذا وكذا، وهذا القول ضعيف مرجوح لأن الدلالة تدل به ليس له ما ضعيف، الحديث الذي استند إليه ضعيف، فكان هذا القول الراجح لثبوت الحديث. وهكذا في التفسير ومعرفة معاني الآية، تستند إلى نصوص القرآن إلى نصوص السنة النبوية، فإذا جاء النص كان هو القاطع الذي لا يصلح التعويل على ما سواه. فالعالم المتمكن تجده محررا لأنه يبني على الأحاديث الصحيحة، وتجده قويا في الحجة والإثبات. شيخ الإسلام تيمية واجه جميع المذاهب وواجه جميع الأهواء، وكان قويا بإجماعهم لقوة علميته بالقرآن والصحيح والضعيف من السنة النبوية. وعد على المشاهير الذين لهم قول ساطع تجد أن عندهم تمكن بعلم الحديث قوي، فلهذا ردوا وقبلوا على قواعد صحيحة. لكن إذا كان ما عندك درك ولا عندك فهم بعلم الحديث ما تستطيع ترجع هذا حديث صحيح والثاني استدل بحديث آخر قالوا هذا الحديث صحيح والحاكم، فأنت تبقى ما تدري هذا القول هو الراجع أو هذا القول هو إيش الراجع. لماذا؟ لضعفك بعلم الحديث. فلو أقمت قائمة البحث فوجدت أن تصحيح الحاكم لا يعول عليه ولا يعتمد عليه، وأن السند شاذ أو منكر أو فيه انقطاع أو فيه رجل ضعيف، ما قلت ستقول مباشرة هذا لا يصح وهذا القول هو الصحيح لأنه يستند إلى كذا وكذا من الأدلة والآثار وأقوال الصحابة والتابعين وما إلى ذلك. هل فيما هذا يا رجال؟ فبناية عظيمة جدا وتشييد كبير جدا من شيد علمه على قواعد علم الحديث، علم الحديث النبوي وفهم ذلك وأدركه. نسبته أيضا التقليد، يعني تجد أن المتمذهب على مذهب معين إنما عنده قول إمامه، هذا الإمام قد يكون استند في قوله على حديث اطلع عليه ورأى أنه أقوى شيء في الباب فذهب إليه، طلع العلماء على حديث آخر يدل على نقضه وهو صحيح وهو صحيح، فأصحاب العلماء من أتباع هؤلاء الأئمة علماء الحديث يقول قول الإمام هذا لا يصح، ماذا يصح عنه ولكن السنة على خلافه، فمن كان مقلدا ما يعرف إلا قول الإمام ما يخرج عنه ولا يستطيع يخرج عنه، ما عنده المكنة العلمية الكافية للخروج عن ذلك، ولو كان مجتهدا، لأن المجتهدين عند علماء الأصول قسمان، مجتهد في المذهب هذا مقلد إنما يجتهد على أقوال إمامه، ومجتهد مطلق الذي يعرف الصحيح من الضعيف والأدلة ويفهم الناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك من أدوات الاجتهاد. قال نسبته إلى العلوم الشرعية، يعني ما نسبته إلى العلوم الشرعية وارتباطه بها. قال التفسير والحديث والفقه والعقيدة والسيرة كنسبة علم النحو للسان والقلم، تقويم اللسان والقلم بالقواعد المضبوطة على قواعد علم النحو، فلا يتم بنيان هذه العلوم المهمة التفسير الحديث الفقه العقيدة السيرة، لا يتم بنيان هذه العلوم المهمة إلا به، فالمفسر والمحدث والفقيه وغيرهم يحتاج إلى معرفة الثابت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وغير الثابت، ولا يتم له ذلك إلا بمعرفة قواعد هذا العلم الشريف. يقول ابن صلاح الحاشية قال وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، ولذلك كثر غلط العاطلين من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. الفقيه غير المتمرد في الحديث فيه ضعف، والعالم الذي ليس متمكنا في علم الحديث فيه ضعف علمي وليس ضعفا يعني في الضبط، فهمت؟ فلا بد لطالب العلم من هذا العلم العظيم المبارك. قال فضله وشرفه لهذا العلم ولحملته الصادقين فضل عظيم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، ومعلوم أن هذا العلم مشتمل على معرفة السنة النبوية ومعرفة المقبول منها من المردود، مع ما في ذلك من بيان حال صاحبها صلى الله عليه وسلم وما كان عليه. وكل حديث ورد في فضل العلم فهذا العلم الشريف يدخل فيه، ومن ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ، نظر حسن وجهه وماذا وما ينظر إليه، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه، أخرجه أحمد. هذا الحديث متواتر، وهو من الأحاديث المتواترة التي ليست في الصحيحين، ومعنى هنا الدعاء لكل من سمع حديثا، الدعاء لطلبة علم الحديث، نظر الله جمل الله وجهه فجعله نظرا حسنا. واضع هذا العلم هو منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ منذ سماع ورواية خديجة رضي الله عنها لحديث بدء الوحي، لما كان الرسول في الغار وجاءه جبريل قال اقرأ، قال لست بقارئ، فرجع يرتجف. هذا أول ما كان من السنة النبوية، أول ما سمعت خديجة الكلام من الرسول هنا ابتدأ حفظ السنة وابتدأ نقل السنة النبوية. ذهبت خديجة حدثت ورقة بن نوفل، كان هذا أول تحديث، أول من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ خديجة رضي الله عنها، وأول ما كان من سماع من الرسول سنة هذا، لأن ذلك أول مبعث، ولذلك طوب عليه بدء الوحي، فهو أول حديث علم من السنة النبوية. اسمه علم المصطلح أو علم الحديث، استمداده من السنة النبوية وعلم الرجال والعلل والتاريخ. وعلم الرجال إنما ابتنى لنقل السنة، وعلم العلل عائد للسنة، وعلم التاريخ عائد للسنة، فالكل مبني من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. التاسع مسائله هي القواعد وأمثلتها التي يعرف بها المقبول من المردود. حكمه ليس واجبا وجوبا عينيا ولا وجوبا كفائيا، ولكن قد يجب على بعض الأشخاص في بعض الأزمان. علوم الآلة، المصطلح، اللغة، الأصول وما إلى ذلك من علوم الآلة المعروفة عند الناس، تجد في كتب العلم يقول حكمه فرض كفاية. هذا التعبير يكون صحيحا إذا جعلنا فرض الكفاية يأثم المقتدر على التعلم، المقتدر على التعلم فترك. أما إذا قلنا على كلام الأصوليين بأن فرض الكفاية إذا ماذا؟ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فإذا لم يقم به أثم الجميع، فلا يمكن أن ينزل هذا التحد على علوم الآلة، لأنه لا يمكن أن نؤثم امرأة عجوز في سهل من السهول أو في رأس جبل من الجبال، شيخ كبير في السن ما درس علم الحديث وتناسى الناس هذا العلم فأثم جميع من في الأرض من أهل الإسلام، لا يمكن، أو علم النحو أو علم الأصول، لا يمكن هذا. لكن لو قلنا بأن فرض الكفاية المراد الإثم للمقتدر أو من كان متأهل لذلك وفرط فيه، ممكن أن نقول فرض كفاية على هذا التعبير. لكن ابن القيم عليه رحمة الله تكلم عن هذه المسألة في مفتاح دار السعادة، وبين أن هذا العلم اللغة العربية يعني وكذلك علوم الآلة، أن هذه العلوم قد تجب، لا نقول واجب عيني فلو تركت أثم الجميع، ولا واجب كفائي لو تركت أيضا أثم الجميع، ولكن يكون ليس واجبا وجوبا عينيا ولا وجوبا كفائيا، وإنما قد يجب على بعض الأشخاص، يعني من كان مؤهلا وترك هذا العلم فاندرس هذا العلم دخل ذلك المؤهل في الإثم في ذلك. والله تعالى أعلم، ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. طيب، هذه المقدمة إن شاء الله تركزون عليها وتحفظ. قال المصنف رحمه الله: الصحيح بدأ الناظم بأقوى هذه الأقسام المذكورة في المنظومة وأعلاها رتبة وهو الصحيح، فقال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، سناتلا يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. قال: أولها أي الأنواع المعدودة في النظم الصحيح، وهو في اللغة السالم من السقم والعلل، وحده في الاصطلاح هو بتسكين الهاء للوزن، ما اتصل إسناد ولم يشذ أو يعل، ومع ذلك يرويه أي ينقله إلى غيره عدل ضابط تام الضبط عن مثله، أي في العدالة والضبط، وذلك في جميع طبقات السند، معتمد في ضبطه ونقله. هذه تتمة للبيت، إذ قد تم الحد إلى قوله عن مثله، ويحتمل أن يكون أراد بهذا أن هذا العدل هو الذي تم ضبطه، والله أعلم. وقوله في ضبطه ونقله محتمل أنه قصد بقوله في ضبطه الإشارة إلى ضبط الصدر، وبقوله ونقله ضبط الكتاب، والله أعلم. طريقة شرح البيت النظم هذا: نبدأ بفك العبارات وما يتعلق باللغة العربية، فاعل وخبر ومبتدأ، من فهم فبها نعمة، ومن لم يفهم فلا يضره ذلك. أهم شيء يفهم القاعدة التي هي الاصطلاحية، لكن سيأتي يوم عندما يدرسه يحتاج هذه الألفاظ، يحتاج إلى هذه الألفاظ فتكون بين يدي. فعندما نؤلف ما نضعه فقط للطالب المبتدئ، بل نضعه للمبتدئ ونضع التأليف للمنتهي عند المدارسة، عند المراجعة، وعند النظر وما إلى ذلك بقدر ما يستطاع. فنبدأ نحن بفك نظم البيت، وهذا يعود لتفهيم الطالب، ثم ننتقل إلى خلاصة النظم، ثم نبين التحرير الذي عليه العمل في ذلك النوع في بيان الحد وأقسامه. قال: حد حاصل النظم أن الصحيح ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط معتمد في الضبط والنقل عن مثله ولم يشذ ولم يعل. نعم، تحريره. طيب، هنا إسناده ولم يشذ أو يعل، بعض النسخ أو بعض الضبط يقول ولم يشذ، وهما لغتان، إلا أن هذا الأفصح، هذا الأفصح، يشذ كسر الشين. قال: الآن انتهينا، الآن نأتي إلى تحريره. الصحيح في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: الأول صحيح لذاته، وهو الذي ذكره الناظم، وهو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ومن غير شذوذ ولا علة. وبين لكم قبل أن نقرأ من أجل السهل عليكم ذكرانا. طيب، ما اتصل سنده بنقل العدل؟ الاتصال، الاتصال يعني وهو نوع من أنواع الحديث، الاتصال سماع كل راو من رواته ممن فوقه أو ما يقوم مقام السماع. أنا أقول سمعت، وهذا يقول سمعت، هذا سماع. أخبرنا، حدثنا، هذا كله يدل على إيش؟ على التلقي المباشر، على السماع أو ما يقوم مقام السماع. إذا قرأ التلميذ على الشيخ قام مقام كأنه سمع من الشيخ، أو الإجازة أجزتك أن تروي عني كذا وكذا، قام مقام إيش؟ السماع، ما يقال في هذا منقطع. فكل حديث سمع فيه الراوي من شيخه أو جاء فيه ما يقوم مقام السماع سمي ماذا؟ متصلا، سمي متصلا. فإذا لم يتحقق ذلك كان منقطعا، إما منقطع، إما معضل، إما معلق، إما مرسل. هذه أربع أنواع الصقر، لا يوجد معنا غيرها. التدليس محتمل للصقر فقط، محتمل للصقر، لكن الأربعة الواضحة منقطع، مرسل، معضل، معلق، هذه أنواع الصقر سنأتي إليها واحدا واحدا. طيب، ما اتصل سنده؟ السند الطريق الموصل المتن. يقول الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هذا طريق موصل إلى ماذا؟ إلى المتن، إلى ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. سماه العلماء ماذا؟ سندا، سماه العلماء سندا. نعم، وبقوله ما اتصل سند ماذا أخرج؟ المنقطعات. أي سقط، أي حديث في سند سقط لا يكون صحيحا، لأن من شرط الصحة إيش؟ الاتصال. نعم، قال بنقل العدل، بنقل العدل. من هو العدل؟ العدل المقرر في كتب الأصول والفقه والمصطلح، وكتب المصطلح نقلته من كتب الأصول، يعني كتاب ابن الصلاح وما تعلق به. يقول ماذا؟ العدالة ماذا هو؟ العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذان قيدان، السالم من أسباب الفسق وخوارم إيش؟ المروءة. هذا الكلام السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة اجتهاد من الفقهاء والأصوليين لا يسلم. معنى أسباب الفسق المعاصي، سالم من أسباب الفسق أي لا يعصي الله، ما عنده معصية. والمروءة تعود إلى الأخلاق، فهمت؟ المروءة في الغالب عندما يقال فلان صاحب مروءة أو ما عنده مروءة تعود إلى الآداب والأخلاق. والآداب والأخلاق التي لا تصل إلى ذنب لا يخل، لا تخل في عدالة الراوي، أي راوي. أنتم معي؟ المروءة إما أن تكون معاصي فهذا يعود إلى العدالة مباشرة لأنها معصية، وإما أن تكون أخلاق وآداب عند الناس صاروا عليها فخالفها بعض الناس فقالوا ما عنده مروءة في هذا الشأن، فهذه الأمور لا يطعن بها في الرواة، لا يطعن بها في الرواة. فمن هنا جاء علماء الحديث وحرروا القضية فقالوا لا، العدل هو المسلم البالغ العاقل الذي غلبت عليه الطاعة. هذا العدل أو هذا العدل أو هذا عدل، عندنا عدول هؤلاء، كلكم عدول، أليس كذلك؟ بلى، جزما جزما كلكم عدول، لأن الأصل الظاهر، ما نعرف واحد منكم فاسد. طيب، هل أنتم سالمون من الغيبة؟ هل أنتم سالمون من نميمة؟ يقع واحد يحرش عند الثاني، واضح؟ هذا هو. من نظرة إلى حرام، من نظر بعضهم إلى الهاتف ربما دخل وذهب وساحة وضاع فيه، بل لا يسلم. إذن لو قلنا بأن من ارتكب ذنب واحد نقول كلكم غير حدود، وارتفع بعد ذلك إلى الصحابة، إلى ماذا؟ إلى التابعين وإلى أتباع التابعين وإلى العلماء، ما أحد يسلم من ذنب، ما أحد يسلم من ذنب. فمن هنا حرر العلماء هذه القضية فقالوا العدل من غلبت عليه الطاعة. ظاهر السلامة والسداد والصلاح ما في عندنا نفسك فيه، أظن عدل. الحافظ بن وهب قال كنت أغتاب الناس فنذرت لله أن إذا اغتبت شخصا أتصدق بدرهم، والدرهم صعب عليه وإن كان قليلا، قال فكنت أصدق بالدراهم حتى صار أغتاب وأتصدق. لا، العكس، قال نذرت لله إن تصدق إن اغتبت أحدا أن أصوم يوما، فكنت قال أغتاب وأصوم، الصيام سهل صار عبادة عالم. بعد ذلك قال فسهل علي الأمر إذا اغتبت حصم. ثم قلت لنفسي نذرت لله إن اغتبت أحدا أتصدق بدرهم، قال منين لي دراهم؟ فقال إذا قبل ما اغتب أتذكر الدرهم. فأقف هنا. أنا أريد من هذا المثال أن هذا عالم كبير بعد أن عالم ورع خائف من الله وجل، ومع ذلك يحارب نفسه على الغيبة، فلا يوجد أحد يسلم من ذنب وإن قل. لا، فمن هنا لا يمكن وصف العدل بأنه سالم من أسباب الفسق وخوارج المروءة، إنما العدل من غلبت عليه الطاعة. هل فهمتم تحرير هذا؟ هذا التحرير تنقلونه في كتب المصطلح والأصول معكم، هذا الكلام يبقى معكم في كتب المصطلح والأصول والفقه في باب الشهادات، يبقى عندكم هذا التحرير. قال: وهو المسلم، نعم، البالغ العاقل الذي غلبت عليه الطاعة. فقولنا المسلم أخرج الكافر، سواء كان كفرا أصليا أم كفر ردة. البالغ أخرج الصبي، فالصبي لا يميز الأمور والصدق والكذب وما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو من كلام غيره، فمن هنا لا يقبل أداؤه بالاتفاق، ولا يوصف الصبي بأنه عدل لأنه ليس أهلا لهذا الوصف. العاقل أخرج المجنون، المجنون ما يقال فيه عاقل أبدا لأنه فاقد العقل. الذي غلبت عليه الطاعة أخرج من غلبت عليه المعصية فهو الفاسق. فهؤلاء لا يوصفون بالعدالة وليسوا من أهلها، وعلى هذا فالعدالة هي غلبة الطاعة وظهور الاستقامة. هذه المسألة وحدها تحريرها عند طالب العلم في غاية الأهمية، وقد بينت في الحاشية بعض النقولات فاقرأوها رحمكم الله. بارك الله فيكم، نكتفي إلى هنا. يسأل كثير من إخواننا كم مدة السلسلة. بارك الله فيكم، أنا هذا السؤال حقيقة لا في هذه السلسلة ولا في غيرها ينبغي طالب العلم ينظر كيف أتمكن في هذا الفن أو أصير فيه متمكنا فاهما. هذا الذي ينبغي يكون السؤال، هل إذا درست هذا الفن وخلصت بعد سنة أو سنتين أو نحوها أكون متمكنا في الفن وفاهما له؟ هذا الذي ينبغي السؤال. لكن جوابا لإخواننا على هذا السؤال، ممكن أن ندرسها في سنة ونصف إذا كان قراءة، لكن قضيتنا قضية تفهيم، فنحتاج ما نخرج من المسألة إلا والطلاب يقول نعم مفهوم. لو في طالب أو في اثنان أو ثلاثة قالوا سنعيد له ذلك، فهمت؟ وهذا تعب على المدرس، تعب على المدرس، لكن المدرس الذي فتح درس يراقب ما بينه وبين الله كيف يخرج الطالب وهو إيش فهم. وإلا فمثلا الآن هذه السلسلة الله أعلم كم عددها بالتدريس، ما بالمدرس حاجة أن يكرر إيش لنفسه، إنما يريد لماذا؟ لنفع إخوانه وتهريب طلبة علوم إلى ذلك. فالسلاسل الماضية طبعا الكتب التي ندرسها فيها عدد كثير، فتطول إلى 3 سنوات إلى 2.5 سنين وما إلى ذلك. لكن لو اقتصر في بعض الكتب وحذفت، وأنا لا أرى هذا، أرى أن طالب العلم يمر على هذه السلسلة التي ذكرتها لكم أمس لأنه يحتاج إلى تدريسها. فإذا كان درس الكتاب وقد درسه العبارات فكت له، استطاع أن يفيد من وراءه، استطاع أن يفيد من وراءه. فبارك الله فيكم ونفع بنا وبكم إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. إذا لم يحصل أمراض ولم يحصل غياب إلى 2.5 سنين إلى 3 سنوات إذا طالت، إذا تأخرنا، لأن معنا الذي يؤخرنا قضايا محدودة، لا سيما إذا كان الطلاب عندهم سلاسة في الفهم، وكلما كنتم عندكم سلاسة في الفهم كلما قطعنا إيش شوطا سريعا، لأن الأمر سهل ما يحتاج إلى تكرار. لكن إذا هناك صعوبة في الفهم لابد، هذا بيني وبين الله، أن أفهم الطالب وأريد الطالب إيش فاهما. ونرغب أن هذا الجمع العظيم المبارك أننا إذا انتهينا يقومون بتحقيق كل الكتب التي ما حققت، فهم؟ فهم؟ بارك الله فيك. يعني إذا خرجت وأنت ما شاء الله متمكن في العلم، قوة علمية عندك، تستطيع تحقق ناقش وما إلى ذلك، وستجدون ذلك إن شاء الله شيئا فشيئا رحمكم الله وبارك فيكم. فلا يهول أن يعني أحد على نفسه الله أعلم متى ننتهي. أحيانا نطول مثلا درس الدراري، أنا طرحته طرحا موسعا عمدا، لأنه لا يشترط أن يصير جميع المدرسين في الدار على وتيرة واحدة، هذا يختصر يختصره في 2-3 أشهر ما في مانع، هذا يبسط على حسب ما عنده لأهداف. الآن مثلا الدراري يسمعها آلاف الناس من الخارج، طلاب علم، طلاب الجامعات، دكاترة، محققين كذا يتواصلون معنا، ما يصلح أتي لهم بمختصرات هي عندهم أصلا، لابد تأتي بالقضايا بمسائل محققة. فطرحتها طرحا موسعا ربما تكون في 10 مجلدات عمدا. الإمام ابن عثيمين درس شرح الشرح الممتع في كم؟ في 17 عاما، 17 سنة. طيب هناك من درسه في خلال سنة أو 1.5 سنة، فرق. فكل يطرح، لكن أهم شيء أن المدرس إذا حضر الطالب يخرج بفائدة علمية صحيحة مرتبة مفهومة صحيحة معلومات صحيحة، فإذا خرج بها الطالب كل على منهجيته. نعم لا نرتضي أن كل مدرس في البقية يطول ومدرس في كذا يطول، لا، لكن لا بد اتخاذ منهجيات معينة، وهذا يطول هذا يبسط فيه وهذا يقرأ الحاصل